قبل ما حبك وبيك انجن قبلك اني حال حالي جان احسن كل شي من جيت انخرب شفتك وكون القلب بس نهر بس هم صفالي بالدمع عشت الليالي وعيوني من شفتك يا غالي جقد بيتشن جقد بيتشن جنت وين جنت لوين انت جيتني وكل القهار جبته حتى قلبي الغرام كل يشكره ده والقلب ضحكي بجي غيره ويهموم وحجي وانجرح قلبي بكلامك تزعل ويبقى لسلامك كل زمن ذلني بغرامك الزمن بهاي ما قلبي قعد حظه قد جروح مثيره